أيها المؤمنون، الله عز وجل يقول وقوله الحق: الله نور السماوات والأرض. لا يأس المؤمن إذا انقطع النور المادي عنه كما هو حالكم الآن، لكن العظيم الجليل أن الله عز وجل أبقى نور الإيمان في قلوبكم، وهذا الذي به يفخر المؤمن، وهو الذي يرجوه المؤمن من ربه. الله عز وجل قال: يهدي الله لنوره من يشاء. فجل وعلا كلامه نور ورسوله نور، وهو تبارك اسمه وجل ثناؤه قال عن ذاته العلية: الله نور السماوات والأرض. القبور مملوءة ظلمة على أهلها، لكن الله ينورها على أصحابها بمقدار ما لهم من عمل صالح في الدنيا. قال عليه الصلاة والسلام وقد مر على قبر، قال: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله منورها لهم بصلاة عليهم. فهو عليه الصلاة والسلام رحمة، وأي رحمة! فما أنتم فيه ينبغي المؤمن أن يتذكر في هذا الموقف، الموقف بين يدي الله، فيستعين بأن الله عز وجل أخرجه من بيته وساقه برحمة منه وفضل إلى بيت من بيوته. فما أنتم فيه خير مما تركتموه، وإن كان في بيوتكم ولله الحمد الخير العظيم. احتسبوا عند الله هذه الدقائق، احتسبوا عند الله ما أنتم فيه من شدة العرق. هذا يجعل هذا مما يحتسبه المؤمن عند ربه في يوم تدنو فيه الشمس من الخلائق وينجمهم العرق، كما في حديث الشفاعة المعروف. اجعلوا قلوبكم مملوءة بمحبة الله، مملوءة بتعظيمه، مملوءة بإجلاله تبارك اسمه وجل ثناؤه. طول الحديث ينسي بعضه بعضا، لكن الأمر كما قلنا أن يعلم الإنسان عظيم رحمة ربه وجليل عطايا مولاه.